ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها أن التراجم السابقة فيها تكميل المرء لنفسه بالتوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك، وفي هذه الترجمة فيها تعدية هذا الخير إلى الغير بدعوتهم إليه ودلالتهم عليه ومناصحتهم للقيام به وتحقيقه. وهذا هو الواجب على المسلم، إذا من الله عليه بالخير والعلم النافع والعمل الصالح يعدي هذا الخير إلى غيره بالدعوة. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا تكميل النفس. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا تكميل الغير بدعوته ودلالته إلى الخير، إلى الإخلاص، إلى التوحيد، إلى القيام بطاعة الله تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.